قال ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار إلا المشرك. من مات على الشرك بالله لا مطمع له يوم القيامة إطلاقا في مغفرة الله ورحمته، إطلاقا لا مطمع له. الله عز وجل غفور رحيم، لكن المشرك الذي مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا مطمع له إطلاقا في المغفرة ولا سبيل له لنيلها، بل ليس له إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. قال ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، كما جاء في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر قال أو من الحسنات لا إله إلا الله، أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو من الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله هو رأس الأمر، هو رأس الأمر، التوحيد الذي هو لا إله إلا الله رأس الأمر. ما المراد بالأمر؟ الدين، الأمر هو الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فرأس الأمر هو الدين. اقرأ هذا المعنى في حديث معاذ، نمتحنكم، ما هو الحديث؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه، ثم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنان الجهاد في سبيل الله. المراد بقوله رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، هذا هو المراد، المراد بقول رأس الأمر الإسلام أي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر، رأس الأمر أي الأساس الذي عليه قيام هذا الدين، ولا قيام للدين إلا عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.